نعم نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. وهذا في حث الأزواج على التسامح والوصية بالنساء خيرا، ولا يطلب الكمال، لا بد من نقص، فعلى الزوج يتسامح ويجتهد في العفو عن بعض الزلات اليسيرة، مع توجيه المرأة، مع الإحسان إليها، مع الصبر، استوصوا بالنساء خيرا، خير متاعها الزوجة الصالحة. كثير من الأزواج يريدها كاملة ولا يعفو عن شيء، هذا غلط، يسبب الطلاق والفرقة، ولكن لا بد من صبر، ولا بد من عفو عن بعض الزلات، وكلام طيب ووصية طيبة، هكذا الرجل استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، يعني من ضلع أعوج، ضلع معروف، معروف فيه العوج، فأنت كذلك إذا أردت أن تقيم كسرته، فإذا أردت أن تقيمها طلقتها، لا بد من صبر. وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فمن كرم الأخلاق ومن أحسن الصفات أن تكون كريم الخلق، كثير العفو فيما يتعلق بزوجك معك في حقك، تسامح عن بعض الأشياء، مع العناية بالدين ووصيتها بما يحفظ عليها دينها. أما إذا قصرت في حقه بعض الأشياء فالمشروع لك التسامح عن بعض حقك. نعم نعم. وإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلقها، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، الذي يلي المنبت. اللهم استعان. نعم. وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبد الحميد يعني بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. يعني إذا كانت مؤمنة لو رأى منها نقصا سوف يجد من أخلاقها الكريمة ما يعوض لإيمانها وتقواها، ولهذا قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. قوله لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر أي لم تخنه أبدا، وحواء بالمد. روينا عن ابن عباس قال: سميت حواء لأنها أم كل حي، قيل إنها ولدت لآدم 40 ولدا في 20 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى. واختلفوا متى خلقت من ضلع آدم، فقيل قبل دخوله الجنة فدخلاها، وقيل في الجنة. قال القاضي: ومعنى هذا الحديث أنها أم بنات آدم فأشبهنها، ونزع العرق لما جرى لها في قصة الشجرة مع إبليس. لما جرى لها. ونزع العرق لما جرى لها في قصة الشجرة مع إبليس، فزين لها أكل الشجرة فأغواها، فأخبرت آدم بالشجرة فأكل منها. قوله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، هو بفتح الياء والنون وبكسر النون، والماضي منه خنز بكسر النون وفتحها، ومصدره الخنز والخنوز، وهو إذا تغير وأنتن. قال العلماء معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن، واستمر من ذلك الوقت، والله أعلم. اللهم استعان. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح، واللفظ ليحيى، قال قتيبة حدثنا ليث، وقال الآخران أخبرنا ليث بن أسعد عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. يعني في قوله جل وعلا: فطلقوهن لعدتهن، فالواجب عليها لا يطلق إلا في الظهر لم يجامعها فيه أو في حال الحمل كما قال في الحديث الآخر، فيطلقها طاهرا أو حاملا حتى تكون على بينة وعلى بصيرة في أمرها، وهو قد يندم إذا طلقها على غير بصيرة، قد تبين حاملا فيندم. فالمقصود أنه السنة لها أن يتحرى وقت طهرها قبل أن يمسها فيطلق أو في حال الحمل، هذا وقت الشرع، إما حامل وإما في طهر لم يمسها، هذا إذا كانت تحيض، أما إذا كانت آيسة فليس لها سنة ولا بدعة، يطلقها ما تشاء عائسة، لكن إذا كانت تحيض فقد يطلقها ثم يندم إذا رأها حاملة قال باسية ما الطلاق البائن، فالواجب عليها لا يعجل وأن يطلقها العدة قبل أن يمسها. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم أن الطلاق لا يقع إذا طلقها بعد المسيس وهي غير حامل، صار طلاقا بدعيا لا يقع، كما لو طلقها في الحيض صار طلاقا بدعيا لا يقع. وذهب الجمهور الى انه يقع مطلقا سواء كان بدعيا او غير بدعي. نعم. وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله اذا سئل عن ذلك قال لاحدهم: اما انت طلقت امراتك مره او مرتين، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله تطليقة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا. وبهذا يعلم أنه إذا طلق بالثلاث فقد عصى استعجل، ولكن يطلق واحدة ثم واحدة ثم الثالثة حتى إذا كان رابة أدرك في الأولى أو في الثانية، أما جمع الطلاق فلا يجوز. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها. وحدثنا الحديدة التي أمر الله بها في قول جل: يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ولها اعتد بها، هذا قاله جمع، والصواب أنه لم يعتد بها ولم يرها شيئا لأنها وقعت في غير محلها فلم يعتد بها، هذا هو الصواب وهذا هو الراجح خلافا لما رأه الجمهور. نعم. وش وجه رأي الجمهور عفوا الله عنك؟ نعم. وجه رأي الجمهور؟ يكون ابن عمر احتسبها على نفسه. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر قول عبيد الله لنافع. قال ابن المثنى في روايته فليرجعها، وقال أبو بكر فليراجعها. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك، يعني استعجلت، كان الواجب أن تطلق ثم تراجع ثم تراجع، لا تعجل لأن قد تندم، فإذا جمع الطلقات عصى ربه، فدل على أنها تقع إذا جمعت، أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، قد عصى وبانت منه، هذا الذي عليه أهل العلم جمهور أهل العلم. أما إذا بكلمة واحدة قال أنت طالق مثل كلمة واحدة هذه محل الخلاف، الجمهور أنها يقع أيضا، وذهب جمع إلى أنها لا يقع لحديث ابن عباس الذي يأتي كان الطلاق على أهل النبي طلاق ثلاث واحدة، فلما كان عمر قال إن استعجلوا في أمر كانت له في أهناه فأمر الله عليهم رضي الله عنهم. وحدثني عبد بن حميد أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا محمد وهو ابن أخي الزهري عن عمه أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبله سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبها ابن عمر، حسبها ابن عمر. نعم اللهم صل. نعم. وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد، غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. صرح أن حسبها هو. نعم اللهم صل. نعم اجتهاد منه. نعم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان وهو ابن بلال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك. وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يرجعها، قال قلت أفحسبت عليه؟ قال فمه أو إن عجز واستحمق. وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره.

أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة. قال مسلم: أخطأ حيث قال عروة، إنما هو مولى عزة. المؤلف رحمه الله اعتنى بهذا، رحمه مسلم رحمه الله اعتنى بهذه الطرق العظيمة، غفر الله له. نعم، اللهم استغفر. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثنا ابن رافع واللفظ له، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا أن الناس كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم طلاقهم قليل وعندهم تثبت، ثم أن الناس تتايعوا وأكثروا من الطلاق بالثلاث، فلان طالق بالثلاث، يطالق بالثلاث، فأمضاه عليه عمر، جعل الثلاث المجموعة كالمفرقة، وأمضاه عليهم ردعا لهم عن التساهل في هذا الأمر المحرم، لأن الرسول زجر عن الطلاق بالثلاث، والسنة يطلق واحدة حتى إذا تمكن من الرجعة، فإن بدأ له يراجع راجع، ثم يطلق الثانية إذا بداله، ثم تكون الثالثة هي الأخيرة. فلما أكثر الناس من جمعها وكانت تجعل واحدة أمضاها عليه عمر رضي الله عنه كالعقوبة لهم باجتهاده رضي الله عنه. وذكر ابن القيم رحمه الله في طرق الحكمية أنه رحمه الله في آخر حياته ندم على ذلك، والصواب أنها تجعل واحدة، إذا قال ذلك بالثلاث الصواب أنها تجعل واحدة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وأول خلافة عمر، له مراجعته إذا كان قد دخل بها. لأن الله جل وعلا قال: الطلاق مرتان، فإذا جمعها جميع قال الطالق بالثلاث وقال واحدة. وذهب الجمهور والأكثرون إلى قول عمر، إلى اجتهاد عمر وإمضائها على الناس، ذهب الأكثر من العلم على إمضائها، وأن متى قال طالق بالثلاث تمضى عليه وتحرم عليه حتى تجهز من غيره، اتباعا لما رآه أمير عمر رضي الله عنه من اجتهاده. والأقرب والأظهر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وأول خلافة عمر، الصواب أن يقال إنها واحدة، لأن هذا قد يغضب، يقع الغضب كثيرا ويقول: أنت طالق بالثلاث، فالواجب أن تجعل واحدة، هذا هو الواجب وهذا هو الأرجح، وله مراجعته ما دامت العدة. ثم إذا طلق الثانية كذلك تحسب على الثانية، فإذا جاءت الثالثة حرمت، بقول: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل لهم بها حتى تنكح زوجها، وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت ثلاث، أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق وقعت ثلاث، مثل ما قال السلام عليكم السلام عليكم السلام ثلاث مرات. نعم. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها، وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحدثنا يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا قول بعض أهل العلم ابن عباس يحتج بقوله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله تحلة أيمانك، ولكن ذهب آخر من الصحابة وغيرهم أنه ظهار، وأما اللي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ليس تحريما للزوجة إنما هو تحريم للعسل، وفي لفظ آخر حرم الجارية، تحريم الجارية والعسل كفرة يمين، قال هذا العسل عليه حرام أو هذا الطعام عليه حرام أو كلامك عليه حرام حكم حكم اليمين. أما إذا حرم زوجة قال أنت علي حرام، مثل يقول أنت عليك ظهر أمي، يكون ظهارا فيه عتقبة، فإن عجل عن رقبة يصوم شهرين متابعين، فإن عجل يطعم 60 مسكينا. إذا قال أنت علي حرام كما لو قال أنت علي كظهر أمي أو كظهر جدتي أو أختي يكون ظهارا. أما إذا قال هذا لغير الزوجة، قال هذا الطعام علي حرام أو هذا البيت علي حرام أو كلامك علي حرام أو كلام فلان علي حرام أو هذا السفر علي حرام، هذا حكم حكم اليمين. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر أنه سمع عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، قالت فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزل لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوبا لعائشة وحفصة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. هذا من مكائد النساء من غيرة، أرادوا أن يحرمه ذلك غيرة منهن لكونه شرب عند زينب، والمغافير ريح المغافير مهم طيب ريح المغافير، ولهذا قال أتركه إذا كان فيه رائحة. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء تكلم على المغافير النووي، قولها إني أجد منك ريح مغافير هي بفتح الميم وبغين معجمة وفاء وبعد الفاء ياء، هكذا هو في الموضع الأول في جميع النسخ، وأما الموضعان الأخيران فوقع فيهما في بعض النسخ بالياء وفي بعضها بحذفها. قال القاضي الصواب إثباتها لأنها عوض من الواو التي في المفرد، وإنما حذفت في ضرورة الشعر، وهو جمع مغفور وهو صمغ حلو كالناطف وهو صمغ حلو كالناطف، وله رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له العرفط بضم العين المهملة والفاء يكون بالحجاز، وقيل إن العرفط نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض له شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص خبيث الرائحة. قال القاضي وزعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفط حسنة، وهو خلاف ما يقتضيه الحديث وخلاف ما قاله الناس. قال أهل اللغة العرفط من شجر العضاه، وهو كل شجر له شوك، وقيل رائحته كرائحة النبيذ،

وعلاج الأمور بالحكمة، فإنهن خلق من ضلع، ضلع أهوج. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا. فأنت يا عبد الله لا تعجل، وانظر في العلاج بدون الطلاق بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى تستقر الأمور وتهدأ الأحوال ويزول الإشكال، كما فعل نبيك عليه الصلاة والسلام. وفي قصة فاطمة دلالة على أن المرأة إذا طلقت طلق البائن لا نفقة لها، إذا طلقت آخر الثلاث فليس لها نفقة، النفقة للرجعية، أما إذا كانت بائنة فليس لها نفقة. وفي جواز الجلوس عند الكفيف، وأنه لا حجاب عن الكفيف، ولها قال: اعتدي عند ابن مكتوب، فإن رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، فدل على أنه لا حجاب عن الأعمى، إنما الحجاب من أجل البصر. ولها في الحديث الآخر: إنما جاء الاستئذان من أجل النظر. وفيه أيضا النصيحة للخاطب، المخطوبة تنصح إذا خطبها خطاب، تنصح بمن هو أحسن وأصلح وأنفع لها، كما نصحها النبي بأسامة، فإن أسامة خطبها ومعاوية خطبها وأبو جهل خطبها، فأشار الله النبي بأسامة وإن كان مولى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسامة مولى عتيق، ومعاوية معروف، وأبو جهل معروف، فأشار الله بمن هو أصلح لها، قال: انكحي أسامة. فنكحت أسامة وجعل الله في خير وارتبطت، فدل ذلك على أن ولي المرأة ينظر الأصلح لها، إذا خطبها جماعة لا ينظر للنسب أو المال، ينظر للصلاح ومن هو أقرب لها في دينها وأنفع لها في دينها. ولهذا قال لها: انكحي أسامة. قال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما ما معاف فصعود كل مال له، لكن الوقت انكحي أسامة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، وقال قتيبة أيضا: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، كلاهما عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لو علمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم أخذ منه شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا نفقة لك ولا سكنى. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال: سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومية طلقها، فأبى أن ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك، فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم، فكوني عنده، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير، أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا، ثم انطلق إلى اليمن، فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة. فانطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه في نفر، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا، فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة وعليها العدة، وأرسل إليها ألا تسبقيني بنفسك، وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها: إن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك. فانطلقت إليه، فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة. حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس حا، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا، قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة. واقتص الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، غير أن في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا بنفسك. حدثنا حسن بن علي الحلواني. مبتوتة طلقها آخر الثلاث كما في الحديث الآخر ليس لها نفقة، إنما قال للرجعية، وهي من قريش، فاطمة بنت قيس الفهرية قريشية، وزوجها النبي أسامة بن زيد، وكان أسامة مولى له وأبو كذلك، كلهم معتقى للنبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الإعتبار بالصفات الدينية والأخلاق الكريمة، فالمرأة تختار من هو أصلح في دينه وإن كان ليس من قبيلتها، ويختار لها وليها من هو أصلح، وإن كان مولى وإن كانت قرشية وإن كانت هاشمية، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تفتنة ذلك فساد كبير. نعم. حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس. وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل. وقاصد بهذا قوله جل وعلا يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. ظن بعض الناس أن هذا عام، والأمر ليس كذلك، لا تخرجون يعني المطلقات الرجعيات، أما البائنات تخرج. نعم. نعم. وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، مع قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقال لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما، فقال لا نفقة لك، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت أين يا رسول الله؟ فقال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن الآية، قالت هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ لأن الله قال لا تلذي، لأن الله يحدث بعد الكاميرا، يعني لا تلذي لعله يرى في مراجعتها، أما بعد الثلاث ما في أمر، لا رجعة إلا بعد زوج. نعم. فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملة؟ فعلام تحبسونها؟ وحدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت طلقها زوجها البتة، فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن حسين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال: دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم. حدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي، حدثنا قرة، حدثنا سيار أبو الحكم، حدثنا الشعبي قال: دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلت، فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قالت: طلقني بعلي ثلاثا، فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده. وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد، حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصن فحصبه به فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا أبو داود، حدثنا سليمان بن معاذ. خفي عليه المعنى على عمر رضي الله عنه، وبين الرب جل وعلا في آخر بعد ذلك: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا في الرجعيات، وحديث فاطمة في المبتوتات. نعم. عند أهلها عند أهلها، لا تدري عند أهلها ما تحله، صار أجنبية. نعم نعم نعم. ثلاث حيضات إذا كانت تحيض، وكانت عائشة ثلاث أشهر. إذا كان ما لها أهل فعلت عندها، لأن عندها أهله يعني في بيت مع أهله، وهم مع الخلوة عند أهله عند النساء. نعم نعم. إذا كانت رجعية تعتد عنده وينفق عليها، وإذا كانت بائنة ليس لها نفقة ولا سكنة. نعم نعم. إذا كان ما استقامت حاله لا بأس، إلا أن يأتي فاحشة مبينة، كان بينهم نزاع وخرج لا بأس، لكن الواجب عليه ينفق عليها في البيت، لعله يرجع، لعل الله يهديه ويرجع، إذا كانت عندها أسهل عليه في الرجعة، لكن إذا تنازع أو ساءت الحال بينهما تخرج. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا أبو داود، حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق بقصته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت. كأنها استنكرت أن تنكح أسامة يعني وهي قرشية ومولة، فقال لها طاعة الله وطاعة أنك، أخبرها بما هو أصلح لها. معاوية ذاك الوقت كان فقير ما عنده مال ذاك الوقت. نعم، وابو جهم أخبرني أنه ضراب للنساء، فنصحها بما هو خير لها. نعم.